السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الاثنين، ليلة 19 من شهر جماد الآخرة لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الأول من شهر فبراير لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، ووصلنا إلى الباب 28. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم هو علم النجوم، علم النجوم. والتنجيم إما أن يعتقد في هذه النجوم التأثير، وإما أن يكون علمها من باب التسيير، يعني إما من باب التأثير وإما من باب التسيير تعلم علم النجوم. وتعلم علم النجوم على سبيل التأثير فله أحوال: إن اعتقد أن هذه النجوم مؤثرة بذاتها وهي التي تفعل وتقضي وتعطي وتمنع وغير ذلك من الأمور، فهذا شرك أكبر، وهذه هي عبادة قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين بعث إليهم صلوات ربي وسلامه عليه، في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم، ويعتقدون فيها التأثير أنها مؤثرة، وكانت الشياطين يعني تتمثل أو تدخل في هذه التماثيل التي وضعوها لهذه الكواكب، ثم تناديهم وتكلمهم فتضلهم الشياطين. والعجيب من هؤلاء أنه جعل المخلوق المسخر، جعلوه خالقا مسخرا والعياذ بالله، وهذا من جهلهم حينما اعتقدوا أن النجوم تفعل وتعطي وتمنع وتنفع وتضر والعياذ بالله. إذن هذا النوع الأول من علم التأثير أو تعلم النجوم، تعلم علم النجوم على سبيل أنها مؤثرة. النوع الثاني وهو أن يعتقد أنه من خلال النظر في النجوم أنه يعلم الغيب، وهذا يسمى التنجيم أيضا، ويسمى الكاهن والمنجم، وهو الذي من خلال النجوم يقول أنا أتعرف على الغيب، أتعرف على ما سيحدث. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا شرك أكبر. النوع الثالث من الممنوع هذا وهو علم التأثير، أن يعتقد أن هذه النجوم سبب، مجرد سبب، يعني أنها تتسبب بهذه الأشياء. وكل ما جعل سببا ولم يجعله الله جل وعلا سببا، أو لم يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم سببا، فهذا شرك أصغر وليس شركا أكبر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، حديث خالد بن زيد الجهني أو زيد بن خالد الجهني، قال لما مطروا في الحديبية قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله. قال: أصبح الناس مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. نعتقد أن الكوكب هو الذي يمطر، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع والعياذ بالله. إذن هذا النوع الأول وهو علم التأثير، وهو محرم من كل وجه، سواء كان شركا أكبر كادعاء أنها هي التي تفعل أو ادعاء علم الغيب عن طريقها، أو كان شركا أصغر اعتقد أنها مجرد سبب وهي ليست بسبب. النوع الثاني علم التسيير، وهي أن يستدل بالنجوم على مصالحه الدينية والدنيوية، يستدل بالنجوم على مصالحه الدينية والدنيوية. أما مصالح الدين فأن يعرف من خلال النجوم جهة القبلة أو الجهات الأربع بشكل عام، يعرف عن طريق النجوم، يعرف القطب الشمالي ويعرف الجدي ويعرف الدب الأصغر والدب الأكبر وغير ذلك من النجوم حتى يعرف جهته للصلاة، ويعرف كذلك مواقيت الصلاة عندما تكون الشمس في كبد السماء ثم تزول دخل وقت الظهر، عندما يكون ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، عندما تغيب الشمس دخل وقت المغرب، عندما يغيب الشفق الأحمر وهكذا. وهذا جائز لا بأس به. أما الأمور الدنيوية فمن خلال منازل النجوم يعرف متى يغرس، متى يبذر البذر، متى يكون الهواء جيدا لصيد البحر أو غير ذلك من الأمور، فهذا كله لا بأس به إن اعتقد أنها تأخذ على سبيل الحساب، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدره منازل حتى لتعلموا عدد السنين والحساب، أي من خلال هذه النجوم. قوله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم من مصائبه أمور: واحد، دعوى علم الغيب من خلال التنجيم، قلة الاعتماد على الله لأنه سيعتمد قلبه ويتعلق بهذه النجوم. الأمر الثالث، نسبة التصرف للنجوم، أنها هي التي تفعل، هي التي تعطي، هي التي تمنع، تنفع وتضر، كما ذكرنا ذلك، والله المستعان. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. النجوم كما قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث، يعني ثلاث حكم، ثلاث حكم: حكمة زينة للسماء، رجوم للشياطين، وكذلك علامات يهتدي بها الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا زينة، وجعلناها رجوما للشياطين، هذا رجم الشياطين، وقال سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدى بها. وهذا أمر ظاهر في أناس من خلال النجوم يعرف أين هو ويعلم طريقه، والناس يصف بعضهم لبعض عن خلال هذه النجوم. حتى حدثني أحدهم يقول: كنا في وسط البر، يقول في يعني يسمونها العسكرية لما يطلعون، لا يخرجون لعمل شيء معين، مناورة، يقول: خرجنا لمناورة عسكرية، فاتصل بنا أحد الجنود وقال: ضعت، لا أدري أين أنا. احنا نقول عنا بالكويت نقول النجم، يعني لا يدري أين هو. يقول: فأنت قل له أي يعني متى خرجت أي. يقول: فعندي أحد الأفراد فقال لي: دعني أكلمه أنا إن شاء الله أجيبه. قال: يلا كلمه. بدأ يكلمه، قال: انظر إلى السماء، قال: هل ترى نجما لامعا كذا، هل ترى ثلاثة نجوم كذا. بدأ يسأل عن نجوم السماء: أين أنت من هذا النجم، أين أنت من هذا النجم، أين أنت من هذا النجم. وهذا يجيبه، ينظر إلى السماء ويجيبه. قال: طيب إن شاء الله عشر دقائق عندك. فالتفت إلى الضابط وقال له: ترى هو خلف المعسكر بس ما يشوف لنا ظلمة. قال: خمس دقائق كذي وتجدونه. ورحنا يقول: وجدناه فعلا من خلال معرفة هذه النجوم. إذن علامات بهذه النجوم وهم يهتدون أي يهتدون بها إلى طرقهم. وهذا الأثر ذكره البخاري معلقا وليس مسندا إلى قتادة وإنما هو معلق، ولكن معلقات البخاري إذا جاءت بصيغة الجزم فالأصل فيها كما قال الحافظ ابن كثير الصحة، لأنه قال قال قتادة ولم يقل قيل عن قتادة وإنه قال قال جزمه بذلك. فجل أو كل معلقات البخاري على الصحيح صحيحة إلى من علقه إليه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. إذن كما قال زينة للسماء، لأن السماء إذا نظر إليها الإنسان في ليلة صاحية يعني ما فيها غيم، وبنفس الوقت يكون في أول الشهر أو في آخر الشهر بحيث لا يظهر القمر، يرى النجم السماء تتلألأ من جمالها. وحدثني أخونا الشيخ محمد الحمد حفظ الله تبارك وتعالى يقول زارنا في مدينة الزلفي يقول رجل فرنسي وكان منطلقا من القصيم إلى الرياض، فجاءنا بعد المغرب، قل جلس ساعة أو قريب من ذلك وقال سأسافر. قلنا له انتظر حتى تنام وصلي الفجر وتنطلق إلى الرياض، كان معه أحد أصدقائه من مصري، فقال انتظر إلى الفجر. قال لا أنا أريد أن أذهب الآن. قلنا طيب أكل طعام العشاء ثم انصرف. قال لا الآن. قلنا له طيب انصلي العشاء وتنطلق. قال نعم. فيقول بعد ما صلينا العشاء دعوت بعض الشباب، يقول الشيخ محمد الحمد، وقلت لهم انطلقوا إلى المكان الفلاني في النفود، يعني المكان اللي فيه الرمال الطيبة في الزلفي هناك، قال انطلقوا إلى المكان الفلاني واصنعوا لنا عشاء، اعملوا القهوة والشاي وعشاء خفيفا، إذا قبل أن يأتي معنا تعشينا معك، إذا رفض نحن سنتعشى معكم. يقول أخرناه قدر ما نستطيع بعد الصلاة، قهوة وشاي وبخور وكذا وكذا، أخرناه قدر ما نستطيع. ثم بعد ذلك قلنا له نسير معك حتى تصل إلى بداية الطريق السريع. قال نعم. ونحن في الطريق قلنا له ما رأيك عندنا بعض الأصحاب هنا عندهم قهوة وكذا نجلس معهم. قال لا مانع. فانعطفنا عليهم في وسط النفود يقول، وكانت السماء صاحية صحو، كانت صحوا وكان في أول شهر أو آخر الشهر ما في قمر، والسماء تتلألأ بالنجوم سبحان الله. وأرض النفود إذا كان يعني في الصيف أو كذا في الليل تكون باردة. فالمهم يقول نزلنا هناك، يقول فصدم لما رأى السماء، قال السماء جميلة. قلنا نعم. قال أول مرة في حياتي أرى السماء بهذا الجمال. ثم قال أنا لا أريد شاي ولا أريد قهوة، أريد أن أمشي وأنظر إلى السماء. فذهب انطلق عنا يمشي نصف ساعة تقريبا، يمشي وعينه إلى السماء، رأسه إلى الأعلى ينظر إلى السماء مستغرب من جمالها. يقول حتى أرسلنا أحد الشباب لا يضيع في وسط النفود كيف نجده لأن المكان يضيع. فالمهم بعد نصف ساعة رجع لنا إلينا فقال السماء جميلة جدا، أول مرة بحياتي أرى السماء بهذا الجمال. فالقصد أن السماء فعلا جميلة وتزينها هذه اللآلئ من النجوم والكواكب والأقمار وغيرها. يقول خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين، أي ترجم الشياطين بهذه النجوم وجعلناها رجوما للشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى عن الشياطين وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فإنه تصيب هذه النجوم بالشهب بأمر الله تبارك وتعالى. قال وعلامات يهتدى بها، قد ذكرنا ذلك أنها تكون علامات يهتدي بها الناس. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، يعني من اعتقد أنها من خلالها يعرف الحظ ويعرف النحس ويعرف الأبراج عن طريق الأبراج ماذا سيحدث له وماذا يمكن أن يصيبه وغير ذلك من الأمور، يقول هذا أضاع حظه ونصيبه والعياذ بالله. ويدخل في هذا قراءة الأبراج الآن التي يقرأها الناس، برج الجوزاء وبرج الأسد وبرج العقرب والميزان وغير ذلك، هذه كلها لا تجوز قراءتها على سبيل أن الإنسان يقرأها ويقول أنا برجي الأسد أو برجي الميزان أو برجي الجوزاء أو الأسد أو غير ذلك، ثم يعتقد فيها أنها قال برج الأسد في هذا اليوم، كل من ولد في برج الأسد في هذا اليوم لا يشترون شيء، في هذا اليوم لا يتزوجوا، في هذا اليوم ليبقى في بيتي، هذا اليوم سعيد بالنسبة لهم، هذا كله كذب وافتراء، وهذا هو التنجيم. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمور. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، وذكره حرب عنهما. حرب من تلاميذ الإمام أحمد ذكر هذا عنهما، يعني من باب أنه كان يكره ذلك خشية أن ينزلق الإنسان إلى الاعتقاد بهذه النجوم. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق أنه لا بأس بذلك. من هذه الأمور حقيقة، يعني في سنة من السنوات، سنة 23 و200 في عهد المعتصم الخليفة العباسي، لما كان المعتصم محاصرا لبابك الخرمي الفارسي، كان محاصر، وكانت يعني قتال مع بابك هذا استمر أكثر من 20 سنة من أيام المأمون، واستمر إلى زمن المعتصم وهو في قتال هذا الرجل. ولما ضيقوا عليه أرسل إلى ملك الروم، هذا بابك أرسل إلى ملك الروم يقول له إن يعني شمال أرض الإسلام أرض العرب ما فيها جيش، كل الجيش عندي يقاتلونني، فخذ ما تشاء فإنه لا يردك أحد. وفعلا اعتدى ملك الروم في ذلك الزمان نيوفيل اسمه، وقتل من المسلمين وأسر من المسلمين وسبى من المسلمات الشيء الكثير. فلما بلغ ذلك المعتصم رحمه الله، لما بلغه ذلك غضب غضبة، ثم دعا القاضي وأكثر من 300 شاهد دعاهم، قال ثلث أموالي وقف لله تبارك وتعالى، وثلث أموالي لموالي، وثلث أموالي لورثتي. ثم بعد ذلك جهز الجيش وقال أي مدن الروم أحصن، أبي أقوى مدينة عندهم محصنة، قالوا عمورية، قال ننطلق إلى عمورية. فجاءه بعضهم فقال له لا ننصحك بغزو عمورية الآن. قال لماذا؟ قالوا نظرنا في الكواكب والنجوم وهذا يوم نحس، فإذا انطلقت في مثل هذا اليوم فإنك ستهزم، فننصحك أن تؤجل هذا القتال حتى يكون يوم السعد وليس يوم النحس. فكذبهم المعتصم وعزم على الذهاب، وفعلا انتصر جيش المسلمين في تلك المعركة، فتح عمورية، وعمورية حاليا قريبة من أنقرة في تركيا الآن، وفتحت عمورية. وقال أبو تمام الشاعر المعروف قصيدة في هذا الباب، وبين فيها أن كلام المنجمين والمتهوكين في مثل هذه الأمور أنه باطل. فأذكر لكم أبياتا من هذه القصيدة الجميلة، يقول أبو تمام رحمه الله تبارك وتعالى السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب، وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب، يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطبي، لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم تخف ما حل بالأوثان والصلب. تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتغب. أبقت بني الأصفر الممراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العربي. يعني هذه قصيدة أبي تمام رحمه الله تعالى يذكر فيها أن هذه الدعاوى والأبراج ويوم نحس وشهر صفر ولا تقاتل ولا كذا كلام لا قيمة له، وإنما الاعتماد على الله تبارك وتعالى، أن هذه فقط كما قال قتادة زينة للسماء، علامات يهتدي بها الناس، رجوم للشياطين لا غير لا غير. أما إنها تدل على نحس أو سعد أو غير ذلك فكل هذا كلام لا قيمة له. نعم. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح، والحديث حسن إن شاء الله تعالى. أبو موسى والأشعري رحمه الله تبارك وتعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخل الجنة. أول شيء هؤلاء الثلاثة لا يدخل الجنة ذكر غيرهم أيضا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وهو النمام، وجاء أيضا لا يدخل الجنة ديوث وهو الذي لا يغار على عرضه ويستبيح الناس امرأته ولا يهتم، وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالقصد ليست خاصة بهؤلاء، ولكن هذا ذكر في حديث واحد. وقوله لا يدخل الجنة ليس المقصود لا يدخل الجنة أبدا، لأنه ليس بكفار في النهاية إلا الثالث وهو مصدق السحر، هذا هو الذي يكفر. أما مدمن الخمر وقاطع الرحم فهؤلاء ليسوا بكفار، وإنما هؤلاء تحت المشيئة. فقال أهل العلم لا يدخل الجنة أي حتى يطهر، حتى ينال شيئا من العقاب، إذا مات وهو مدمن للخمر لم يتب، أو مات وهو قاطع للرحم ولم يتب. مدمن الخمر، الخمر ما خامر العقل على وجه اللذة، هذا هو الخمر، ما خامر العقل على وجه اللذة، كما قال حسان بن ثابت ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهن اللقاء. لا شربنا الخمر صرنا كالملوك، لأن العقل ما في عقل، هذا ذهب العقل. ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا، يعني تعطينا من الشجاعة ما ينهنهن اللقاء، أي لا نخاف من لقاء العدو. ويقول عمرو بن كلثوم في معلقته تجور، أي الخمر تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا، يعني تنسيه الهموم والأحزان والحاجات التي يريدها. فهذا الخمر، إذا الخمر تلعب برأس الإنسان، تذهب بعقله. فمدمن الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر أنه لا يدخل الجنة طالما أنه مدمن لهذه الخمر، أعاذنا الله وإياكم منها. وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أسكر كثير فقليله حرام. قال وقاطع الرحم، قاطع الرحم كما قال الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أتنتظرون هذا؟ فجعله من الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام، والأرحام وصلها ليس بالمكافأة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي يكافئ ليس واصلا، وإنما الواصل الذي يصل المقطوع من الرحم، يصل المقطوع من الرحم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فقال الله لك ذلك. وجاء في مدح من يصل الرحم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم ليست هي الزيارة فقط، وإنما تختلف باختلاف الناس. بعض الناس صلة رحمه بزيارته، يحب الزيارة ما غير محتاج. بعضهم فقير صلته بالعطاء. بعضهم يحتاج إلى وجاهتك فصلته باستخدام هذه الوجاهة. بعضهم صلته بالدعاء له فتدعو له. بعضهم مشاركته في أفراحه وأتراحه فتشاركه هذه صلة الرحم. فهي تختلف إذن من شخص إلى آخر صلة الرحم. من هم الرحم الذين يجب على الإنسان أن يصلهم؟ هم الذين يلتقون معه بالنسب، هؤلاء هم الأرحام. أما الذين يلتقون معه بالرضاع هؤلاء ليسوا بأرحام، لكن صلتهم طيبة لكن ليسوا أرحاما. وكذلك الذين يلتقي معهم بالزواج المصاهرة هؤلاء ليسوا أرحاما. الأرحام هم من يجمعك معهم نسب، سواء من طريق أبيك أو من طريق أمك، هؤلاء هم أرحامك. واختلف أهل العلم إلى متى، فالذي ترتاح إليه النسب هو إلى الجد الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بني هاشم، فبنو هاشم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، الاسم الرابع لك هو رحمك، سواء من جهة أبيك أو من جهة أمك، هؤلاء هم أرحامك. إذن أبوك وإخوانه وأخواته الأعمام والعمات، ثم جدك وإخوانه وأعمام أبيك وأخوال أبيك وكذا، وجد أبيك. وكذلك الأمر من جهة الأم، من يقرب لك من جهة الأم، إخوانها وأخواتها عماتها خالاتها أخوالها عمامها وهكذا. وكلما قرب الرحم كلما كان حقه أعظم، فحق الأخ أعظم من حق ابن العم، وحق ابن العم أعظم من حق ابن العم وهكذا. فالأرحام إذن ما يلتقون معك في الاسم الرابع سواء علوا أو نزلوا، هؤلاء هم أرحامك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر، إما مصدق بالسحر أي يؤمن بما يقوله الساحر ويقبله ويعمل بما فيه، يعني إما أن يكون مصدقا يقول قال الساحر كذا كذا إذا قال، أو يعمل بما قاله الساحر، وهذا والعياذ كفر بالله جل وعلا أن يصدق الساحر أنه يعلم الغيب ويتصرف بالكون ويأتيه الشياطين بهذا، هذا كله. أما أن يصدق مصدق بالسحر أي يقول هذا ساحر، هذا واجب علينا أن نصدق أن في سحر، كما قال الله تبارك وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فالسحر موجود. لكن أن نصدق ما يدعيه الساحر من الكذب أنه يعلم الغيب، هذا هو الذي يمنع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبالنسبة للفوائد، فوائد قال لي 4 فوائد ليست مكتوبة هنا، إن شاء الله تعالى نذكرها في الدرس القادم. والله أعلى وأعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.